للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد. للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد. إن في جمال محمد تبصر سنا ما النور إلا من جبين محمد. والزم مديح محمد حبا تفوز والزم مديح محمد حبا تفوز ما الفوز إلا في مديح محمدٍ.